أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا ما احنا اللي بنشرحها تاني وتاني تاني وتاني وتاني الله يبارك إن في ذلك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Oh, my God.

يسألونك عن الصلاة يسألونك عن الساعة أيام موتها إنما أنت منذر من يخشى Oh, my God. لا ريب فيه صدق الله العظيم. اللهم احفظنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن وشرفنا بالقرآن ونورنا بالقرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون.